ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك العامر على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الهموم بقدر الهمم، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة الطيبة. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر المحددة التالية: أولا، كثرة الهموم وتفاوت الهمم. ثانيا، من يحمل هم الدين. ثالثا، لا تقنطوا فالصبح من رحم الظلماء مسراه. فأعيرون القلوب والأسماع، فإننا نحتاج في هذه الأيام إلى مثل هذا الكلام، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، كثرة الهموم وتفاوت الهمم. أيها الأحبة، ما من إنسان على وجه الأرض إلا ويحمل هموما تؤرقه وتحركه، ولكن الهموم تتفاوت بين الناس جميعا بتفاوتهم في الهمم. والهمة رزق من الله، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ولله در بن القيم إذ يقول: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. تدبر هذا الكلام النفيس: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. والقلوب جوالة، والقلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. والقلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. فمن الناس من ينشط في عمل الآخرة، ومنهم من ينشط في عمل الدنيا ويتكاسل في عمل الآخرة، ومنهم من تعلو به همته فيحمل هم العمل إلى الجنة، ومنهم من تسقط به همته إلى وحل ودرك الشهوات، ومنهم من لا هم له إلا أن يجمع المال ولو من الحرام، ومنهم من لا هم له إلا أن يستمتع بامرأة جميلة حسناء في الحلال أو في الحرام سواء، ومنهم من لا هم له إلا أن يحصل المجد والجاه والشهرة ولو على حساب دينه، ومن الناس من يحمل فقط هموم نفسه وأسرته، ومنهم من يحمل هموم دعوته وأمته، همم، والهمة رزق من الله تعالى. وقد بين الله جل وعلا أصناف الناس في قرآنه فقال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. صنف يعيش للعاجلة، للشهوات الحقيرة والنزوات الرخيصة، لا هم له إلا العاجلة، يبذل من أجل الدنيا الوقت والجهد والعقل والفكر، والحياة من أجل المتاع الرخيص والشهوات الحقيرة فحسب. حياة لا تليق إلا بالأنعام. أسأل الله أن يطهرني وإياكم من العيش لمثل هذه الحياة. إن الحياة من أجل العاجلة، من أجل المتاع الرخيص والشهوات الحقيرة فحسب. حياة لا تليق إلا بالأنعام، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال سبحانه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وصنف يعيش من أجل الآخرة ويسعى للآخرة ويحمل في قلبه هم الآخرة، فهو يعيش في الدنيا وقلبه معلق بالآخرة، يردد قول القائل: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. قال الله في حق هؤلاء الفضلاء: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا عزيز يا متعال. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول سبحانه في حق هؤلاء الأكارم الأفاضل: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. اسمع ماذا قال ابن القيم: قال: السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. همم، والله يحب أصحاب الهمم العالية. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وابن عدي وابن عساكر وابن ماجه، وصحح الحديث شيخنا الألباني من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. نقب عن همتك الآن أيها المسلم، نقب عن همتك الآن أيها الطالب، يا من أنهيت الدراسة في أي شيء تفكر أن تقضي وقت أجازتك، نقب الآن عن الهدف الذي من أجله تعيش لتقف على حجم وقدر الهمة التي تحملها في قلبك. إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. بل وفي الحديث الذي رواه أبو نعيم وابن ماجه والحاكم بسند حسنه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد أي الآخرة كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أنا لا أمنع أن تحمل هموما كثيرة، لا حرج أن تحمل هم الوظيفة وهم الزوجة وهم الأولاد وهم العلاوة وهم وهم وهم، لا حرج، لكن نقب عن الهم الأول الذي يحتل المرتبة الأولى في خريطة همومك وأهدافك وبرامجك. ما هو الهم الأول؟ ما هو الهم الأكبر الذي تحمله والذي يبين لك بجلاء ودقة حجم همتك وقدر همتك؟ فمن خلال تحديد الهم تستطيع أن تحدد همتك أيها الحبيب. من كانت الآخرة همه، انظر إلى الفضل، جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، لأن الذي يملك الدنيا والآخرة هو الله جل جلاله. يمر أمير من أمراء المسلمين يوما يطوف حول بيت الله، فيرى الناس قد التفوا حول عبد من عباد الله في بيت الله الحرام يقبلون رأسه ويحتفون به، فقال هذا الأمير: من هذا الذي انصرف الناس إليه عني؟ فقالوا: إنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من؟ قالوا: علي ابن الحسين ابن علي ابن فاطمة بنت المصطفى زين العابدين. فلما علم الأمير ذلك أسرع إليه هو الآخر وقبله بين عينيه في بيت الله الحرام وقال له: يا علي، ألك حاجة؟ فيش مصلحة؟ ألك حاجة؟ فقال علي: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، والله إني لأستحيي أن أطلب من غير الله وأنا في بيت الله. فاستحي الرجل وتركه حتى خرج من بيت الله الحرام، فخرج خلفه وقال: ها أنت الآن قد خرجت، نحن خارج بيت الله، ألك حاجة؟ فقال علي: أتريد أن تقضي لي حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: بل من حوائج الدنيا، فإن حوائج الآخرة لا أملك لنفسي فيها شيئا. فقال علي: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، ووالله ما طلبت الدنيا ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. أوليس ربك هو القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ أوليس ربك هو القائل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ أوليس ربك هو القائل: أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده؟ ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له همه. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. هذا أعرابي جل يأتي للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليقول له: أعطني يا محمد، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. هذا همه وتلك همته. وهذا صحابي جليل آخر، إنه ربيعة بن كعب الأسلمي، وحديثه في صحيح مسلم. يقول ربيعة: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته يوما بوضوئه وحاجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل يا ربيعة. لما استيقظ النبي من نومه وجد ربيعة بن كعب رضي الله عنه قد أعد له الإناء الذي سيتوضأ فيه والذي سيذهب به إلى الخلاء، فكأن النبي قد سعد بفهم ربيعة، فأراد النبي أن يكافئه فقال له: سل، تمنى يا ربيعة لأحقق لك سؤلك وأمنيتك. انظروا إلى الهمم وانظروا إلى الهموم. فقال له النبي: سل يا ربيعة. فقال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. هذا هو الهم الذي يعيش من أجله ويفكر فيه. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ ألا تريد أمنية أخرى؟ قال: لا، هو ذاك يا رسول الله، هذه أمنية، هو ذاك. فقال له الحبيب: فأعني على نفسك بكثرة السجود، لأن السجود أحبابي من أعظم أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. وها أنا ذا والله الآن قد تذكرت حديثا للنبي المختار رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شفاعة المؤمنين وليس شفاعة سيد النبيين. فالمصطفى يشفع، بل والمؤمنون الصادقون يشفعون عند رب العالمين. ذكر النبي شفاعة المؤمنين لإخوانهم ممن سقطوا في النار وهم يمرون على الصراط. النبي عليه الصلاة يقول حينما وصف الصراط قال: الصراط جسر على متن جهنم، دحض مزلة أو مزلة، واللغتان صحيحتان، أي موطن تزل فيه الأقدام ولا تثبت. اللهم ثبت أقدامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دحض مزلة أو مزلة، فيمر عليه المؤمنون على قدر أعمالهم كالطرف. منهم من يمر على الصراط كالطرف، أن تغمض عينك وأن تفتحها مرة أخرى يكون صنف من أهل الإيمان قد عبر الصراط. منهم من يمر عليه كالطرف وكالطير وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. فأشفع المؤمنون ممن نجاهم الله لإخوانهم ممن سقطوا في النار. اسمع ماذا يقولون: ربنا إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون ويحجون معنا فشفعنا فيهم. فيقول الله جل وعلا: ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. الشاهد هنا الذي سقت الحديث من أجله، اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الحبيب: فيرجعون فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. ارجع إلى كلام النبي لربيعة: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأكثر من السجود، أكثر من سجود القلب مع سجود البدن، فإن كثيرا من الناس تسجد أبدانهم ولم تسجد، ولما تسجد قلوبهم بعد. أكمل الحديث لجلاله: فيخرجونهم فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. فيخرجونهم، نعم يخرجونهم من النار، ويرجعون إلى العزيز الغفار ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا، أي في النار لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، أي بإخراجه. فيقول الملك الرحمن سبحانه: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول ربنا للمرة الثالثة: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير. فيخرجون خلقا كثيرا ويرجعون إلى الله ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول ربنا للمرة الرابعة: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. اسمع، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة فيخرج خلقا كثيرا قد انتحشوا، أي تحولوا إلى حمم من النار، فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون أو فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة كاللؤلؤ وفي أعناقهم الخواتيم. يعرفهم أهل الجنة ويقولون: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، اللهم نجنا من النار وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. ارجع إلى همة ربيعة، قال: سأل يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال: أو غير ذلك؟ قال: لا هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ومن أجمل وأرق ما قرأت في هذا ما رواه الترمذي وأبو داود بسند صحيح من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال عمر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما، فوافق ذلك مالا كان عندي، فقلت، والقائل عمر رضوان الله عليه: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. يقول عمر: فأتيت للنبي بنصف مالي، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. يقول عمر: فجاء أبو بكر للنبي بكل ماله، همم، فقال له المصطفى: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. أي همة هذه أيها المسلمون؟ إن صاحب أعلى همة في الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله عنه. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي يوم القيامة من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام ومن باب الريان. فقال صاحب أعلى همة في الأمة، قال الصديق: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فيش واحد كده الأبواب كلها تنادي عليه؟ فقال له النبي: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال أبو بكر: وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال المصطفى: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما فقال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى: فمن تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى: فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. واسمع لهذا الكلام الغالي من إمامنا الغالي ابن القيم رحمه الله: فإن للرجل مكانة في قلبي وفي عقلي. يقول ابن القيم وهو يصف أبا بكر رضي الله عنه وصفا مجملا في غاية الجمال والجلال، يقول: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم علا على أفنان شجرة الصدق يغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حق الصديق قول ربه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. همم. فإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وهذا الشبل من ذاك الأسد، هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، يجتمع يوما في الكعبة هو ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان، فيقول لهم مصعب: تمنوا، لو تمنى كل واحد فينا الآن، ما الذي يتمنى؟ تمنوا. فقالوا: ابدأ أنت يا مصعب ما دمت قد طلبت ذلك. فقال مصعب ابن الزبير: أما أنا فأتمنى أن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. فنال ما تمنى وتزوج بعد ذلك سكينة وعائشة. وأنت عبد الملك؟ قال عبد الملك: أما أنا فأتمنى الخلافة. مصعب قال: أتمنى ولاية العراق وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. فتزوج سكينة وعائشة وأصبح واليا على العراق. وأنت عبد الملك؟ قال: أما أنا فأتمنى الخلافة. فنال ما تمنى وأصبح عبد الملك بن مروان خليفة للمسلمين. وأنت يا عروة؟ قال عروة بن الزبير: أما أنا فأتمنى أن أكون فقيها وأن يحمل الناس عني حديث رسول الله. همم. وأنت ابن عمر. فقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى الجنة. وهذا عمر بن عبد العزيز لما تولى الإمارة في ريعان شبابه، وكان عمر لؤلؤة بين الشباب في عطره وطيبه وجماله، ربيب الملك ورضيع المباهج والنعيم، لما تولى الإمارة قال لرجاء بن حيوة: انطلق يا رجاء فاشتري لي قميصا يليق بكرسي الإمارة. ورجاء يعلم دلال وجمال عمر في هذا السن، فانطلق رجاء فاشترى له قميصا بخمسمائة دينار من الذهب. فلما تحسس القميص عمر رضي الله عنه قال: ما أخشنه، إنه لا يليق بكرسي الإمارة. ومرت الأيام والسنون وتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة، وقال لرجاء: انطلق يا رجاء فاشتري لي قميصا يليق بكرسي الخلافة. فانطلق رجاء فاشترى لعمر قميصا بخمسة دنانير من الذهب. فلما تحسس القميص عمر رضي الله عنه قال: ما ألينه، لكنه غالي الثمن. فتعجب رجاء وقال: عجبا لك يا عمر، أشتري لك قميصا لكرسي الإمارة بخمسمائة دينار من الذهب فتقول ما أخشنه، وأشتري لك قميصا بخمسة دنانير من الذهب لكرسي الخلافة فتقول ما ألينه لكنه غالي الثمن؟ اسمعوا يا شباب ماذا قال عمر. قال عمر: يا رجاء، إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة، فلما نلتها تاقت إلى الجنة. وما أجمل وأروع ما قاله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل طيب الله ثراه حينما سئل: يا إمام، متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة. نعم أيها الأحبة، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين، وتقر عيني بالرسول. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغرها، وتصغر في عين العظيم العظائم. كثيرة هي الهموم وكثيرة هي الهمم، والهموم مختلفة والهمم متفاوتة، والهموم بقدر الهمم، والهمة رزق من الله. فحدد همك الآن الذي تحمله لتحدد همتك. وأصحاب الهمم العالية هم الذين لا يعيشون لأنفسهم فحسب، بل يعيشون لدعوتهم وأمتهم. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر المحاضرة: من يحمل هم الدين؟ أين أصحاب الهمم العالية؟ والله ما ذلت الأمة وهانت إلا يوم أن دنت الهمم وما انتشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. أصبحت الهمم حقيرة دنيئة إلا من رحم ربك جل وعلا، وأصبحت الهموم معلقة ومرتبطة بالدنيا فحسب. أصبح كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام لا يعرفون حقيقة الانتماء للإسلام. إن البشرية الآن التي لفحها وأحرقها لفح الهاجرة القاتل وأرهقها طول المشي في التيه والظلام، هذه البشرية لن تسعد ورب الكعبة إلا إن عادت إلى ظلال هذا الدين، ولن تسعد الأمة أيضا إلا إن عادت إلى ظلال هذا الدين. إنني أرى عالم اليوم عالما مجنونا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. نعم، إنه ورب الكعبة عالم مجنون، على الرغم ما وصل إليه من الاختراعات، على الرغم من أنه فجر الذرة وغاص في أعماق البحار وانطلق في أجواء الفضاء وصدر إلى السماء أتوبيس الفضاء ديسكفري إلى غير ذلك، إلا أنني أؤكد لحضراتكم على كثرة الجامعات والمعاهد العلمية والشهادات، أؤكد لحضراتكم بأنه عالم مجنون إلا من رحم ربك من الموحدين. كيف ذلك؟ عالم يصنع السلاح ويدمر الحضارات والمدن ويبيد ذلك إبادة تامة، وبعد انتهاء الحروب مباشرة ينادي على جمع التبرعات والنفقات لإعادة البناء والتعمير. أي جنون هذا؟ دمروا البوسنة ونادوا في دول الأرض نريد أن نعيد إعمار البوسنة، يا أهل العجب. دمروا كوسوفا وهم ينادون الآن بإعادة إعمار كوسوفا، يا للعجب. عالم مجنون. على الرغم من كثرة الوسائل العسكرية والحربية وهي وسائل للأمن والأمان، إلا أنها تحولت إلى شقوة، إلى ضنك، إلى وسائل إبادة ورعب. على الرغم من كثرة الأسواق الاقتصادية المشتركة، إلا أن العالم الآن يعيش الآن الضنك ورب الكعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كما قال ربنا جل جلاله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا تغتر بكثرة الأموال ولا بكثرة البنوك ولا بكثرة الأسواق، فإن العالم الآن يعيش الضنك، فقد يتحول الرخاء ذاته إلى شقوة، وقد يتحول النعيم نفسه إلى ضنك. ربما أكون قد ذكرت لحضراتكم قبل ذلك قصة رجل أمريكي دخل علي يوما بقدر الله مع مسلمين وأنا ألقي محاضرة في المركز الإسلامي في لوس أنجلوس بأمريكا، وقاطعني الأخوان وقال لي: نريد أن يسلم هذا الرجل وأن يردد الشهادة على يديك أو خلفك. قلت: أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. أمريكي. ولكن قبل أن يسلم قلت له: لماذا أتيت مسلما ومصيبة المسلمين كبيرة لا تصر عدوا ولا حبيبا، ما الذي جاء بك إلينا؟ لماذا أتيت لتسلم؟ فأخبرني بأنه ملياردير من الله عليه بالأموال والأفاطيل والشركات. والله يا إخوة، لقد دعاني هذا الرجل بعد أن شرح الله صدره للإسلام لأتناول الغداء معه في قصره، فرأيت عجبا عجابا، رأيت قصرا مصنعا من الزجاج، نصف القصر في المحيط في الماء والنصف الآخر على اليابسة على الشط، تنزل إلى النصف الذي يلي الماء تشعر أنك شيء من الأشياء التي توجد في هذا الماء، ترى كل شيء كأنك في الماء. وكنا في شتاء قارس لما تناولنا الغداء ونحن ننظر إلى السيارة من هذا الزجاج، وإذ بالسيارة قد تحولت إلى لبست ثوبا أبيض ناصع البياض من الثلج، وإذ بهذا الرجل يضغط على زر وفي لحظات يتبدد هذا الجليد على السيارة في الحال. فلما انطلق ليركب السيارة ضغط على زر آخر، وإذ بذراع إلكترونية تمتد من مكان بالقرب من باب السيارة لتلمع له حذاءه الذي يلبسه على كرسي السيارة. لك أن تتصور حياة بهذه الكيفية ومع ذلك يقول لي: يا أخي أنا والله ما ذقت طعم السعادة قط. قلت: أنت ما ذقت طعم السعادة؟ قال: لا والله، بل انتشلوني من محاولة الانتحار أكثر من مرة. يقول: ما من شيء إلا وفعلته، حتى أنه قال: مارس الزنا مع أكثر من 1000 امرأة، وشرب الخمر، وسافر إلى بلاد الأرض. يقول: ما تركت شيئا إلا وفعلته، ومع ذلك أشعر باختناق وأشعر بضيق وكأني أموت، ولا أريد الحياة، ولم أعد أشعر لها بلذة ولا بطعم. قلت: ما الذي جاء بك إذن؟ قال: دخلت على هذا الموظف المسلم وهو يعمل في إحدى شركاته، فرأيت هذا الرجل يغسل قدمه في الحوض الذي أغسل فيه وجهي، وهو لا يفهم أن الأخ يتوضأ. فتعجب، قال: ماذا تفعل؟ تغسل قدمك هنا في الحوض الذي أغسل فيه وجهي؟ قال: أنا أغسل قدمي في هذا الحوض 5 مرات، أما أنت فلا تغسل وجهك في اليوم إلا مرة، إن فعل يبقى رجله أنظف من وجهه. قال: ولماذا تفعل ذلك؟ قال: أتوضأ. قال: ولماذا؟ قال: لأصلي. قال: ما الصلاة؟ فعلمه. صل لمن؟ لله. قال: من الله؟ فعلمه. فقال: ما من مرة دخلت عليك إلا ووجدت فيك النشاط والهمة والحيوية والعمل، ما وجدتك مخمورا يوما ما. قال: لا، أعوذ بالله، الإسلام يحرم علي الخمر. قال: أنت لا تشرب الخمر؟ قال: لا. فقال: ما من مرة دخلت عليك إلا ووجدت فيك النشاط والهمة والحيوية والعمل، ما وجدتك مخمورا يوما ما. قال: لا، أعوذ بالله، الإسلام يحرم علي الخمر. قال: أنت لا تشرب الخمر؟ قال: لا. قال: وما من مرة إلا ورأيت البسمة على وجهك والنشاط. قال: لقد علمني نبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال فيه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال: فهل لو دخلت دينك هذا أشعر بالراحة والسعادة التي تشعر بها؟ قال: نعم. قال: دخلني. دخلني. قال: اغتسل. فاغتسل، فجاء به إلى المركز الإسلامي، ورزقني الله هذا الرزق بغير سبب ولا جهد. فقلت: قل أشهد أن لا إله إلا الله. والرجل يردد خلفي كلمات الشهادة: والله الذي لا إله غيره، كأنما ينقل حجرا ضخما من جبل إلى جبل. فبكيت ساعتها للنعمة التي نحن فيها ونحن لا ندري. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. يا لها من كرامة قد لا يشعر بها كثير من المسلمين ولو كانوا من الفقراء. قلت: ردد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فلما انتهى من تكرار الشهادة أو ترديدها خلفي بكى بكاء هستيريا، فأراد الإخوة أن يسكتوه، فقلت: اتركوه، دعوه يغسل ويغتسل. فلما هدأت نفسه وكف عن البكاء قلت له: أخي، ما الذي أبكاك؟ فقال لي في كلام حرفي لترجمته، قال: أشعر الآن بسعادة ولذة في صدري ما ذقت طعمها قبل الآن. قلت: إنها نعمة شرح الصدر بالإسلام، ولا يذوق حلاوتها وطعمها كافر على وجه الأرض، لكن من جاء إلى الله مستسلما ذاق حلاوتها. فالإيمان له حلاوة، والإيمان له طعم، والإيمان له نور، والإيمان له زينة. نعم أيها الأحبة، فقد يتحول النعيم ذاته إلى شقوة، ويتحول الرخاء ذاته إلى ضنك. فلا تغتر بما ترى، ولله در الحسن. وينطق فقط بهم البغال وهملجت بهم البراذين، فإن ذل المعصية في قلوبهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، وأقول أنا ويأبى الله إلا أن يسعد ويعز من أطاعه واتقاه. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. إذن أيها الأحبة الكرام، العالم الذي يعيش الآن في الضنك، والأمة التي تعيش الآن الذل وتشرب كؤوس الذل ألوانا وأشكالا، بسبب أنها تخلت عن الدين، ولم يعد في الأمة من يحمل هم الدين كما كان الأمر من قبل. فمن منا الآن أيها المسلمون في هذا الجمع المبارك، من منا يعاهد الله تبارك وتعالى على أن يحمل هم الدين وهم الدعوة وهم الحركة لدين الله تبارك وتعالى؟ فوالله ثم والله لن تنال شرف الانتساب إلى النبي إلا إذا سرت على طريقه وحملت رايته. قال الله النبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول ابن القيم: ولن يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. هذا حكم والله خطير. لن تكون أيها المسلم، ولن تكوني أيتها المسلمة، لن تكون من أتباع النبي حقا حتى تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة. فالانتماء للإسلام يا إخوة قرين العمل، والعمل للإسلام قرين الانتماء، لا ينفك هذا عن ذاك. منذ متى وقد شرح الله صدرك الإسلام؟ هل فكرت في الإسلام؟ هل حملت هم الدين؟ هل خططت لدعوة الله كما خططت لمستقبل أولادك وتجارتك ووظيفتك؟ فكر الآن واصدق في الجواب. أقبل الصيف الآن على كثير من شبابنا، ما الهم الذي تفكر فيه؟ هل تفكر في أن تحفظ القرآن كله في هذا الصيف؟ هل تفكر في أن تحفظ 1000 حديث من أحاديث المصطفى؟ هل تفكر في أن تواظب على دروس العلم لتنهي مبحثا كاملا أو منهجا كاملا من مناهج الاعتقاد أو من مناهج السيرة أو من مناهج السنة أو من مناهج اللغة؟ ما هو همك؟ هل فكرت في أن تتحرك في الصيف على زملائك وأصدقائك وأقاربك لتبلغهم دين الله بالحكمة والرحمة والأدب والموعظة الحسنة والكلمة الرقراقة الرفيقة الطيبة؟ ما همك؟ من يحمل هم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تسمع قول الرسول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ألم تسمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لماذا لا تكن أيها الحبيب، لماذا لا تكن من حواري وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، أو كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والدال على الخير كفاعله. إن عجزت أخي الحبيب أن تحمل هم الدين وأن تتحرك لدعوة الناس لدين رب العالمين ولدين سيد النبيين، إن عجزت بلسانك أنت فبلسان غيرك من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، اشتري شريطا أو مجموعة من الأشرطة الهادئة الهادفة وأهد هذه الأشرطة إلى سائق ميكروباص أو سائق أتوبيس وقل له أخي الحبيب هذه هدية بشرط أن تسمعها للركاب في كل سفرة. أنت لك الأجر، لك مثل أجر الداعي أو العالج، والسائق له مثل الأجر، والله تبارك وتعالى واسع كريم. أو بكتيب تقرأه استفدت منه، لماذا لا تفكر في أن تمرر هذا الكتيب على عشرة من زملائك؟ نحن لا نملك إذاعات ولا صحف ولا مجلات، هذه قدراتنا وسيباركها ربنا إن صدقنا، بل وهي والله ورب الكعبة مباركة. أذهب إلى المجر، إلى المجر الدولة الشيوعية الكافرة، وأدخل مكتبة من المكتبات فأقف مبهورا أمام كم من هائل من الأشرطة للشيخ كشكي رحمه الله. سبحان الله، ما الذي أتى بهذه الأشرطة إلى هنا؟ وأمشي في شارع في مدينة بروكلين في نيويورك فأرى مكتبة مكتوب عليها أو كتب عليها حلال، أدخل أجد سوبر ماركت ضخم فيه كل أنواع الطعام والشراب، ولفت نظري أنني رأيت جناحا كاملا للأشرطة الإسلامية، فتعجبت. فعلى قدر جهودنا مع ضعفها يباركها الله سبحانه كما وعد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لما قرأت وثيقة التنصير الكنسي التي تخرج من كنيسة الفاتيكان في كل 5 سنوات مرة، ووقعها جون بول الثاني بابا الفاتيكان، يقول فيها وهو ينادي على المبشرين يعني المنصرين ويقول لهم: تحركوا أيها المبشرون، هذا على حد تعبيره، تحركوا أيها المبشرون وبسرعة لوقف الزحف الإسلامي الهائل في أنحاء أوروبا. قلت سبحان الله، من الذي يتحرك للإسلام؟ جهود فردية ضعيفة قليلة، لكن الإسلام بذاته دين تقبله الفطر السليمة السوية. فما علينا أيها الأحبة إلا أن نحمل هم الدين وأن نتحرك لهذا الدين، كل على قدر طاقته وفي حدود قدراته وإمكانياته، وسيبارك الله جهدك ولو بكلمة. لو عدت أخي الحبيب إلى الوراء قليلا وفكرت في سبب هدايتك لعلمت يقينا أنها كلمة سمعتها من عالم مخلص أو داعية صادق أو ناصح أمين. بين الجوانح في الأعماق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها. الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، ولم لا وهي كلمة الله ورسوله. تحرك حبيبي في الله ولا تسل ماذا أصنع، أنت أدرى بدورك في حدود قدراتك وإمكانياتك. فالسلف رضوان الله عليهم ما فرقوا بين العمل للإسلام والانتماء للإسلام، كان أحدهم أيها الأحبة إذا شرح الله صدره للإسلام تحرك على الفور على قدر طاقته لهذا الدين. الصديق رضوان الله عليه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتحرك على الفور في التو واللحظة لينقل هذا النور إلى غيره ممن يعيشون في ظلام الشرك والوثنية. وبعد يوم جاء الصديق إلى النبي بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة، الطفيل بن عمرو الدوسي رجل كان على الشرك وكان سيدا في قبيلة دوس، كان سيد دوس، أتى مكة ليحج فالتقطه الجهاز الإعلامي الشركي في مكة بوسائله الخبيثة التي لا يخلو منها زمان ولا مكان، التقط الجهاز الإعلامي الطفيل بن عمرو وحذروه من محمد صلى الله عليه وسلم تحذيرا، جعل الطفيل بن عمرو يملأ أذنيه بالقطن حتى لا تتسرب كلمة من كلام المصطفى إلى أذنيه. تصور يقول الطفيل: فحشوت أذني بالقطن وأنا أتيت الكعبة فوجدت محمدا قائما يصلي في ناحية من نواحي الكعبة ولكنه يصلي صلاة غير صلاتنا. اسمع ماذا قال الطفيل، يقول: وأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقول محمد. فقلت، يقول الطفيل لنفسه: ثكلتك أمك يا طفيل، إنك رجل لبيب شاعر عاقل، لماذا لا تسمع من محمد؟ فإن سمعت حقا قبلته، وإن سمعت شرا رددته. يقول: فتبعت محمدا حتى دخل داره، فدخلت وراءه وأخبرته بما كان من شأن قومه وقلت: اعرض علي دينك. فعرض النبي عليه الإسلام، فقال الطفيل: والله ما سمعت أحسن من هذا، أبسط يدك لأبايعك. فبسط النبي يده، فقال الطفيل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. انظر، وهذا هو الشاهد. قال الطفيل للنبي في التو واللحظة: يا رسول الله، أرسلني داعية إلى قوم دوس. ماذا تعلم الطفيل؟ ولكنه شعر بأن الانتماء للإسلام قرين العمل للإسلام، ولا ينفك الانتماء عن العمل، ولا يتأخر العمل عن الانتماء. هذا شعور يجب علينا الآن أيها المسلمون أن نجدده في قلوبنا، وأن نطرحه على عقولنا، بل وألا نمل طرحه وتكراره لتجييش الطاقات الهائلة في الأمة لتعمل من جديد لدين الله، ولتحمل مرة أخرى هم الإسلام كما حمله سلف الأمة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. والسؤال الآن يا إخوة، فإن كثيرا من إخواننا وأحبابنا وطلابنا من طلاب العلم النجباء يتقاعسون عن الدعوة بحجة أنهم لا زالوا يطلبون العلم. ومن أخبرك بأن طلبك للعلم سينتهي يوما؟ يجب أن تعلم أيها الحبيب أنك ستظل تطلب العلم حتى تلقى الله. فهذا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل طيب الله وثراه، يراه أحد الناس في مجلسه يحمل المحبرة ويسجل ويكتب، فيقول الرجل: يا إمام، بلغت ما بلغت ولا زلت تحمل المحبرة؟ فقال أحمد: نعم، مع المحبرة إلى المقبرة. فطلب العلم لا ينتهي يا شباب، فاطلب العلم وتحرك في الوقت ذاته للدعوة، بلغ عن الله وعن رسوله ما تعلمت، بلغوا عني ولو آية. وليس بالضرورة أن يتحول كل المسلمين إلى دعاة على المنابر للإسلام، كلا، بل يجب أن يتحول المسلمون جميعا إلى دعاة للإسلام، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه بحسب قدراته وإمكانياته. الطبيب في عيادته، والمهندس في مصنعه، والتاجر في متجره، والفلاح في مزرعته وحقله، والموظف في وظيفته، والمدرس في فصله، والمرأة في بيتها، والمسلم في عمله، والداعية في مسجده، كل يتحرك لدين الله. فأنا أقول: كلنا شهد للإسلام شهادة قولية، لكننا جميعا نحتاج إلى أن نشهد للإسلام شهادة عملية. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ماذا تعلم الطفيل؟ يقول: أرسلني داعية إلى قوم دوس. فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغ دين الله على قدر ما أخذ من علم. ولك أن تعلم أيها الحبيب أن الطفيل قد جعله الله سببا لإسلام قبيلة دوس بأسرها، وفيها راوية الإسلام العظيم أبو هريرة رضي الله عنه، الذي سيأتي مع قبيلة دوس يوم القيامة في ميزان الطفيل بن عمرو، كما ستأتي الأمة كلها في ميزان المصطفى. حتى الأطفال في بيوت السلف عرفوا هذه الحقيقة، لم يفرقوا بين العمل الإسلامي والانتماء إليه. من أعجب وأجمل ما قرأت ما رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يقول: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر في غزوة بدر، إذ التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديثا السن، فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديثا السن، صبيان صغيران، وإذ بأحدهما يغمزني سرا من صاحبه، يا عم يا عم، ينادي على عبد الرحمن بن عوف، هل تعرف أبا جهل؟ فقال عبد الرحمن: وماذا تصنع بأبي جهل يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله، فقط سمع أنه يسب المصطفى. انظروا إلى الهمم، همم الصبيان، أستغفر الله، همم الأبطال. لقد سمعت أنه يسب رسول الله، ولقد عاهدت الله عز وجل إن رأيت أبا جهل أن أقتله، وفي لفظ: ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. يقول عبد الرحمن: وإذ بالآخر يغمزني سرا من صاحبه، يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ لا يريد أن يسمع أخاه. فقال له: وماذا تصنع أنت الآخر بأبي جهل يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله، ولقد عاهدت الله إن رأيت أن أقتله أو أموت دونه، أو ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول عبد الرحمن: فوالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما. فنظرت فرأيت أبا جهل يزول في الناس، فقلت: انظر، هل تريان هذا؟ إنه صاحبكم الذي تسألان عنه. يقول عبد الرحمن: فانقضى عليه كالصقرين فقتلاه، ولا تعارض بين رواية الصحيح ورواية السنن في أن ابن مسعود هو الذي قتل أبا جهل، لا تعارض، لأن أبا جهل لما قتله هذان البطلان بقي فيه الروح، بقي فيه الرمق، فقال النبي لعبد الله بن مسعود: اذهب، فإن وجدت أحدا من المشركين حيا فاقتله. فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجد أبا جهل لا زال حيا يلفظ أنفاسه الأخيرة، فجاء برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارف. ورواية السنن أيضا صحيحة. يقول عبد الرحمن: فانقض عليه كالصقرين فقتلاه، وانطلق كل منهما يجري إلى النبي يقول: أنا قتلت أبا جهل يا رسول الله. والآخر قل: لا، أنا الذي قتلته. فقال لهم النبي: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فأخذ النبي السيفين فنظر في السيفين وقال لهما: كلاكما قتله. البطلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ أو معوذ ابن عفراء رضي الله عنهما، حتى العصاة. فكثير من أحبابنا يحتج علينا إن قلنا له: تحرك لدين الله واحمل هم الدين، يحتج علينا. أقول: والله يا أخي، أنا صاحب معاصي وصاحب ذنوب، وأستحي من الله أن أتحرك للدعوة وللدين وأنا مقيم على المعصية. أقول: أنت قد أضفت إلى ذنوبك ذنبا وإلى معاصيك معصية، وهل علمت أن التحرك للدعوة ولدين الله سيكون بفضل الله عز وجل سببا من أسباب توبتك وتسديدك ورشادك؟ ثبت أن أبا محجن الثقفي، وإن كان في سند القصة ضعف، كان مدمنا للخمر، وكان كثيرا ما يؤتى به ليقام عليه الحد، ومع ذلك لم يفهم أبدا أن شربه للخمر قد منحه أجازة مفتوحة حتى لا يعمل لدين الله جل وعلا. فلما سمع المنادي: يا خيل الله اركبي حي على الجهاد، إلى أين؟ إلى القادسية. كان من أول من انضم إلى الصفوف، وهنالك في ساحة المعركة ضعف أبو محجن فشرب الخمر مرة أخرى، وجيء به إلى قائد الميدان خال النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فأمر سعد أن يحرم أبو محجن من المشاركة في المعركة وأن يسجن وأن يقيد في سجنه حتى يعود إلى ديار المسلمين، لأن الحدود لا تقام في أرض العدو. انتبه أخي الحبيب. وبدأت المعركة وسمع أبو محجن في سجنه صهيل الخيول وقعقعة السيوف وصوت الرماح والسهام، فقام أبو محجن فوالله ما خرج إلا وهو يريد أن يشارك في هذا الشرف، ولكن القيد في رجله قال له: لا، أنت محكوم عليك بعدم المشاركة لأنك رجل مدمن للخمر. فبكى أبو محجن، ثم عاوده الحنين وهم بالقيام، ولكن القيد قيده فبكى. ورأت هذا المشهد الرقراق سلمى زوج سعد رضوان الله عليها، فحنت لأبي محجن فاقتربت منه، فلما رآها قال لها: أسألك بالله يا سلمى، فك قيدي وأعطني فرس سعد البلقاء وسلاح سعد، لأن المرض قد حرم سعد رضي الله عنه من المشاركة الميدانية الجسدية، خطط وأشرف على المعركة وحرم من المشاركة بنفسه في كثير من أيام القادسية. فقال لها أبو محجن: فك قيدي وأعطني البلقاء فرس سعد وسلاح سعد، فإن قتلت في المعركة فالحمد لله، وإن كتب الله لي البقاء فإني أعاهد الله ثم أعاهدك أن أرجع إلى سجني لأضع القيد في رجلي بيدي مرة أخرى. فرقت له سلمى وفكت قيده ودفعت له البلقاء ودفعت له سلاح سعد، وغطى أبو محجن وجهه، وكان فارسا لا يشق له غبار، كان معروفا بفروسيته وبطولته. وانطلق أبو محجن وقد غطى وجهه وأدار دفة المعركة في هذا اليوم، فتعجب القائد المحنك سعد وقال: والله لولا أني أعلم أن أبا محجن في سجنه لقلت إنه أبو محجن، ولولا أني أعلم أن البلقاء في مكانها لقلت إنها البلقاء. فقالت له امرأته: صدقت يا سعد، إنه أبو محجن وإنها البلقاء، ولقد كان من أمره كذا وكذا، وقصت عليه ما قد كان. فلما انتهت المعركة وكتب الله النصر للمسلمين، عاد أبو محجن إلى سجنه فوضع القيد بيده حول رجله مرة أخرى وجلس يبكي. فدخل عليه سعد بن أبي وقاص في سجنه فوجده جالسا وقد نكس رأسه يبكي، فانحنى سعد وفك قيده بيده وقال: والله لا أجلدك بعد اليوم أبدا. فقال أبو محجن: وأنا والله لا أشرب الخمر بعد اليوم أبدا. فلا تضف إلى معصيتك معصية ولا إلى ذنوبك ذنبا، كل بني آدم خطاء، لا يخلو إنسان من ذنب ولا عن تقصير. بل اعلم يقينا أخي الحبيب أن تحركك للخير سيزيدك خيرا وفضلا، وسيحول بينك وبين المعصية. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه بعض أصحاب السنن بسند حسن وشيخنا الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي أمامة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. قيامك لليل ينهاك عن الإثم، فالطاعة تدفعك إلى طاعة، وهذه من بركات الطاعة، والمعصية تؤزك إلى المعصية، وهذا من شؤم المعصية. فيا أيها الأحبة، سلفنا رضوان الله عليهم ما فرقوا بين العمل للإسلام والانتماء إليه، ونحن مطالبون الآن أن نتحرك للإسلام بكل رجولة وبكل طاقة وبكل قوة، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه ومكان وظيفته وعمله بحسب قدرته وطاقته. فالله جل وعلا قل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا قل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والنبي صلى الله عليه وسلم قل: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه. فتحرك على قدر طاقتك ولا تسأل عن النتائج، ويجب أن نتأدب جميعا مع الله. لا تقل: يا رب دعونا كثيرا فسجن الدعاء وسجن العلماء، ولن يسلم أحد، والفساد ينتشر والكفر يظهر. لماذا لا تأخذ الكفرة؟ لماذا لا تنتقم من الظالمين؟ هذا سوء أدب مع رب العالمين. كن على يقين بأن الله عز وجل أغير على الحق وأهله منا، والله لا يعجل بعجلة أحد. ورب الكعبة لو علم الله سبحانه أن الأمة تستحق الآن النصر لنصرها. إن العاملين للإسلام يحتاجون إلى تربية، وأنا أولهم. ورب الكعبة لا أقول ذلك على سبيل هضم النفس ولا على سبيل التواضع، إن من يربون الآن الأمة في حاجة إلى أن يتربوا هم، وأنا أولهم. فالأمة لا زالت تحتاج المزيد من السمع والطاعة، من الإذعان لله ولرسوله، من البذل، من أن تبذل كل ما في وسعها. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. لا زال في الأمة من يقدر على البذل، لا زال في الأمة من يقدر على أن يحمل هم الدين، لا زال في الأمة من يقدر على أن يخطط ويتحرك الإسلام. لكن ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. هذه أمانة لا مفر من آدائها، فالله من ورائها. قال تعالى لنبيه: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. يعني إلا أن نبلغ عن الله، وإلا أن نبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيا أيها المسلم، بلغ عن الله وبلغ عن رسول الله، واحمل هم الدين، وخطط للدين كما تخطط لأولادك ولتجارتك ولمستقبلك. ابذل للدين على قدر طاقتك، فإن الهدهد في مملكة عظيمة على رأسها ملك النبي لم يعجز أن يجد لنفسه دورا ليخدم به دين الله جل وعلا. قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إلى آخر الآيات. فكان الهدهد بفضل الله سببا لأن تدخل مملكة بأسرها دين الله مع نبي الله سليمان. وأنت أيها المسلم لن تعجز أن تجد لنفسك دورا لتبذله لدين الله، لكن المهم أن تحمل هذا الهم هنا في قلبك، وسيدفعك هذا الهم للعمل، للبذل لدين الله. وأخيرا: لا تقنطوا، فالصبح من رحم الظلماء مسراه. كعادتي دائما أحب أن أبشر، وأنا أعلم الواقع جيدا ولا أجهله، ومع ذلك أقول: الصبح من رحم الظلماء مسراه. يا إخوة، لو ماتت دعوة الإسلام وانتهت لانتهت يوم مات المصطفى، لانتهت يوم خرجت حروب الردة، يوم خرج المرتدون، لانتهت يوم جاءت جحافل التتار، لانتهت يوم جاءت جحافل الصليبيين. ولكنني أود أن أبشر الجميع بأن الإسلام دين الله، ولن تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تطفئ نور الله جل وعلا مهما وضع أهل الكفر وأهل الباطل من عقبات وعراقيل وسدود وحواجز. فإن الإسلام سيسري كما يسري الماء بين الصخور والحجارة. الصخور والحجارة لا تعطل سريان الماء أبدا، فسيسري الإسلام. هذا وعد الله وهذا وعد رسوله صلى الله عليه وسلم. المراكز المتخصصة الآن في قلب أوروبا تؤكد بالدراسات والإحصائيات العلمية المجردة أن القرن القادم للإسلام. فهو دين الله سبحانه. قال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. كما ذكرت اليوم في خطبة الجمعة في مسجد العزيز، وأرجو من إخواني جميعا أن يحرصوا على هذا الموضوع، أن يحرصوا على شريط خطبة اليوم، والذي كان بعنوان: أمواج الردة وصخرة الإيمان. قلت: الجيل الذي يسمى بالنخبة من المثقفين والعلماء الفن والأدب يرقصون رقصة الموت لأنهم كانوا يتوقعون أن يخرجوا جيلا بعد هذه السنوات الماضية وبعد هذه المعطيات الثقافية القذرة العفنة، كانوا يتصورون أن يخرجوا جيلا لا علاقة له بالإسلام، فهم يرون الآن جيلا من شباب في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورود، يقبل هذا الجيل المبارك على الله وعلى القبلة التي ارتضاها الله لرسوله، ويولي ظهره من جديد لواشنطن وباريس وبنكوك ومدريد وتل أبيب، ويقول هذا الجيل: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ذكرت أن أخا من إخواننا الصحفيين المحبين للإسلام والمسلمين قال لي: ماذا بينك وبين فلان الصحفي الذي يعني يكيل لك التهم في مجلة معروفة في معظم الأعداد؟ قلت: يا أخي ادعوه لأجلس معه لنتحاور ولنتناقش. قال: لا بأس، حدد الموعد. قلت: خطبة الجمعة، وكان قدر الله عز وجل أن تكون الخطبة في مسجد التوحيد في رمسيس. قلت: إن شاء الله الجمعة القادمة، هذا من فترة في التوحيد، فادعوه وبعد صلاة الجمعة نجلس سويا على الغداء لنتكلم ولنسأله لماذا يشن علينا هذه الحملة. يقسم لي بالله هذا الصحفي المسلم أخ الفاضل، فذهب إليه وتواعد على مقهى في التحرير، يقول: فذهبت إليه وأتيت به. المهم لا يعنينا إن كان متوضئا أو غير متوضئ. فجاء، فأول ما اقترب من المسجد، كان تقريبا كنت ارتقيت المنبر وأنتم ترون الأعداد المباركة من شبابنا، أسأل الله أن يجعلهم غيظا للمنافقين، ولذلك أنا أقول هذا المشهد ولو لم أتكلم دعوة، مشهدكم هذا دعوة، ولذلك أنا أطالبكم أيها الأحبة بأن تكثروا سواد المسلمين في المحاضرات العامة لكل إخواني من العلماء والدعاة، لكل إخواني من العلماء والدعاة، فإن هذا المشهد كما ذكرت يؤكد للجميع أن هذه الأمة لا زالت تحب الله ورسوله. مهم الرجل الصحفي الثاني المجرم ده، أول ما جاءوا شاف الإخوة على حد تعبيره قال إيه: يا خبر اسود، كل دي دقون يا جدع، ده أنا كنت متصور إنهم خلصوا، ده كأن الأرض بتطلع دقون ونقار. فانتصوروا أنهم سيخرجون جيلا لا يمت إلى الإسلام بالصلة، فخيب الله ظنونهم، وهذا وعد الله. الإسلام دين فطرة، دين فطرة، مهما وضعوا من السدود والعقبات والعراقيل سيمضي الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وفي صحيح مسلم من حديث نافع بن عتبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وإنما أراه الآن لمن أعظم الأدلة العملية على أن الجيل مقبل على الله تعالى على الرغم من الفتن التي يتعرض لها. صحيح أنا لا أود أن أقول تحت هذا المشهد الرقراق المؤثر الذي أراه الآن أن الصحوة مبرأة من كل عيب وأنها قد استطاعت بالفعل أن تعيد الشريعة إلى مظلة الأمة، لا، أنا لا أقول ذلك، وأعلم أن الصحوة لها سلبيات ولها أخطاء